الحمد لله تعالى نعلمه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. قال اهل التفسير فيه ذكركم يعني فيه شرفكم وعزكم وتؤتسكم فلا تكاد امه من الامم تاتي الا وتتحدث عنكم وعن ملككم القصيد الموقت الممدد. فلا تكاد الدنيا بامتها الا وتتحدث عنا شريطا ان نتمسك بكتاب الله عز وجل واذا تمسكنا به صار لنا به ذكر عظيم. وهذا ما حدثنا به التاريخ ايها الاخوه والتاريخ خميره عظيمه يريد منا اعداؤنا الا نرجع بحيث لما اطلع عليها فيكتسب المرء ثقه في ربه وفي عدله وفي اتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فاذا المرء لا يستطيع ان يفقه كما فقه اجداده من قبل يريدون منا هذا. التاريخ خير شديد. كانت العرب ليله حقيره صغيره بين اسدين عظيمين هما الفرس والروم. ثم ما ذهبت الايام وما جاءت حتى وجدنا هؤلاء العرب العرباء الذين كما كان يقول قائلهم عربيا غايتهم ان يكون على عاتبيه يكبر على كسرى وقيصر ويمد عليهم عروشهم وتتحرك الارض من وقته. لماذا؟ بهذا الكتاب والقدر بتمسكهم بهذه الشريعه باعتقادهم بالله عز وجل. اما سيدهم انها التاريخ وانها اميره المؤمنين اعتصاما بكتاب الله عز وجل وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وبما فهمه اسلافنا والموجه الموجه العظيم ايها الاخوه نستطيع من خلاله ان نحفظ السير الى الله عز وجل. كتاب عظيم جدا وجليل لكن اخذ المرء لكن اخذت نظرات المرء منه حينما ينظر الى هذا الكتاب فرى ان نعمه الله عز وجل عليه سابقه انه مدون وانه موضوع عندنا على الارض ببلاد كتاب عظيم جدا اذا تعلمه المتعلمون واذا تعرف عليه العارفون علموا كيف ادى الله عز وجل هذه النعمه العظيمه الينا. كلام الله عز وجل بين ارضنا في قلبه في قلبه ذكرنا وعندنا وسدتنا انها سوره اردت ان اتعرض لها وفقط من هذا الكتاب يا ايها الاخوه في هذا المجلس. تامل سيدا كتابا يناظر المشركين الفقهاء العرب العرباء اصحاب النصر واللحم يناظرهم بصوره واحده من القران. يقول الله عز